بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الفيت في باب الإضافة: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ويحتمل إفراد إذ ما كإذ معنى كإذ أضف جوزا حين جانب إذ وابن أوارب ما كقد أجري ما كإذ قد أجري ماك إذ قد أجري مختر بنا متلوا فعلا بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أرب من بنا فلن يفندا وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضيف لمفرد معرفي أي وإن كررتها أضيفي وإن كررتها فأضيفي أو تنويجزة وخصف بالمعرفة وصفا وموصولة وبالعكس الصفة موصولة أيا وبالعكس الصفة أو كان شرطنا استفهاما وإن تكون شرطنا استفهاما فمطلقا كمل به الكلام ألزموا إضافة لدن فجر إضافة لدن فجر ناس بغدوة عنهم نظر بها عنهم نظر غدوة بها عنهم نظر وربما أكسب ثاني عندك تخدمه تأخير وربما أكسب ثاني صحيح عندك وربما أكسب ثاني أولا وربما أكسب ثاني أولا عندكم كتاب طيب اقرأ ولا يضاف اسم ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول إن موهما إذا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورم وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا كان حتفي تأنيثا كان حتفي واحد بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن مالك رحمه الله في الأهل تنفع المتنظر إلى إذن مضمر مضافا وصلا إذا كذا اثنان واثنتان كابنين واثنتين يجريان وتخلق لي في جميعها الألف جرمان ونصبع بعد فتح حدود وبالفقع وبالواب وارفع بواو وبه جروع صيبي سالم جمع عامل ومبلبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه والفقر الأهلون قلوا علم المعديون وآرون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق تفتح وقل من بحصره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتوى ذلك قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة والذي اسم قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يبق أو يك بعد أن ردف واجعل لنحو يفعلان نونا رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترون مظلمة معرض المدي والاسم منه معرض المدي لشبه من حروف باسم جئتنا وبالمعنوي حين توضيئنا وكنيابة عن التأويل فأقل وكفقال حصلا وفعل الأمر ومهم الدنيا وأعرب مضارعا إلهية ومعرب الأسماء ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض مسلمة وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إمعالية من نون توكيد مباشر ومن نون إناث فيرانا منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المجني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والنصب والنصب جعل الإعراب بسين وتأتي نحو لم أهاب ولسان تخصص بالجر كما تخصص الفعل من أن ينجلي. طيب اكتب الأسئلة. قديمة جفشة أصحابها ليضا إنسان ولا الجافي محمد وضع فرصاني حمد إذا أنت أنت تمشي أجوبة طيبة عموما يظهر في استيعاب في المواضيع القديمة لكن لا يفوتنكم حفظ الشواهد مما يقوي النحو المراجعة والإعراب كفر الإعراب وحفظ الشواهد آخر مرة وفي جواب كيف زين وبعد لولا غالبا نتم المبتدا وناخذ بعض الابيات من كان وفوات اذكر وبعد لولا غالبا في الخبر ما اخذنا اذكر مواضع بعض مواضع في الخبر بعض مواضع حذف الخبر وجوبا تعرفون معنى بعض ثلاثة فوق أين أربعة كلها هنا هل يصح الإخبار عن المبتدا بأكثر من خبر واحد؟ عن المبتدا بأكثر من خبر واحد؟ لا أجب على السؤال هل يصح أو لا؟ هل يصح أو لا يصح؟ أذكر كان وخواته يعني ما تحتاج يحتاج إلى شروط لابد من ذكر شروط. لماذا سميت النواسخ؟ هل تعمل بجميع تصرفاتها أم في صيغة واحدة؟ هل تعمل بجميع تصرفاتها يعني كونها ماضي مضارع أمر مصدر اسم فاعل ولا بصيغة واحدة؟ إذا كان تعمل في صيغة واحدة فقد أذكرها، إذا كان تعمل كل الصيغ فقل نعم أو لا. واضح؟ مفهوم؟ يعني كان يرفع المبتدا اسما له وينصب الخبر خبر له، فيكون يعمل ولا لا؟ كن كون كائن، هذا المقصود. أجب فقط هم قال لك 10 أبيات، هذا نقتصر على 10 أبيات. تفضل.